الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول أنه نام بعد الفجر فاستيقظ في منتصف العصر ثم نوى الصيام فشرب ماء ناسيا، هل يقبل صيامه علما أنه صائم للست من شوال؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، فيجوز في النافلة شرعا ما لا يجوز في الفرائض. إذا علمت هذه القاعدة فإن مما وسع الشارع فيه في صيام النافلة أنه يجوز للإنسان أن يبتدئ نافلة من النهار إذا لم يتقدمها شيء من المفسدات من أكل وشرب وجماع. وبناء على ذلك فصومك لهذا اليوم أيها السائل إذا نويت ولم يتقدم مفسد يعتبر صياما صحيحا. فإن قلت وما الدليل على جواز إنشاء صوم النفل بنية من النهار، فأقول الجواب ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنشأ نية صوم النفل من النهار لما علم أنه لا طعام في بيته يفطر عليه. ولكن لا بد أن أنبهك على أمرين في سؤالك هذا. الأمر الأول، اعلم أن الصحة لا تستلزم كتابة الثواب لك كاملا، فإن المتقرر عند العلماء أن الثواب مقيد بالنية، فيكتب في صحيفتك أنك صمت يوما كاملا، ولكن ثواب صيام هذا اليوم إنما يحسب لك من ابتداء نيتك، يعني لا تبدأ في ثواب الصيام لهذا اليوم إلا بعد ابتداء النية. والمتقرر عند العلماء أن الصحة لا تستلزم كمال النية، فقد يكون الفعل صحيحا ولكن لا يثاب الإنسان إلا على عشره أو على تسعه أو على ثمنه إلى آخر ذلك. فالفعل قد يكون صحيحا ولكن الثواب يكون منصفا أو مربعا أو غير ذلك، فيكتب لك صيام يوم كامل ولكن لا ثواب لك إلا من ابتداء نيتك. التنبيه الثاني، أتمنى أن تستبدل هذا اليوم عن الست بيوم آخر تبدأ نيته من الليل حتى يكتب لك ثواب الست كاملة، لأنك إذا اقتصرت على هذا اليوم فإنه لن يكتب لك ثواب الست كاملة، وإنما سيكتب لك ثواب صيام خمسة أيام وبعض يوم، لأن ثواب الست إنما يكون إذا كان الصوم من أول اليوم إلى غروب الشمس، ولا نزال في الشهر ولله الحمد والمنة. فلعلك تستبدل هذا اليوم بيوم آخر تبدأ نيته قبل الفجر. تقبل الله منا ومنك، والله أعلم.